إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فتح خيبر وبقية المعاقل اليهودية في الحجاز. خيبر واحة زراعية تقع شمال المدينة النبوية، وتبعد عنها بحوالي 165 كيلو مترا، هذا بالنسبة للطريق المرصوف الآن، وهو يختلف عن الطريق التي سلكها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. ترتفع خيبر عن سطح البحر بنحو 850 متر، وهي من أعظم حرار بلاد العرب بعد حرة بني سليم. وقد امتازت خيبر بخصوبة أرضها ووفرة مياهها، فاشتهرت بكثرة نخيلها، هذا سوى ما تنتجه من الحبوب والفواكه، لذلك كانت توصف بأنها قرية الحجاز، ريفا ومنعة ورجلا. وكان بها سوق يعرف بسوق النطاط، تحميه قبيلة غطفان التي تعتبر خيبر ضمن أراضيها. ونظرا لمكانة خيبر الاقتصادية، فقد سكنها العديد من التجار وأصحاب الحرف، وكان فيها نشاط واسع للصيرفة. وكان يسكنها قبل الفتح أخلاط من العرب واليهود، وزاد عدد اليهود فيها بعد إجلاء يهود المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يظهر يهود خيبر العداء للمسلمين حتى نزل فيهم زعماء بني النضير، الذين حز في نفوسهم إجلاؤهم عن ديارهم، ولم يكن الإجلاء كافيا لكسر شوكتهم، فقد غادروا المدينة ومعهم النساء والأموال والأبناء، وخلفهم القيان يضربن الدفوف والمزامير بزهو وفخر ما رؤي مثله في حي من الناس في زمانهم. وكان من أبرز زعماء بني النضير الذين نزلوا في خيبر سلام بن أبي الحقيق، وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، وحيي بن أقطب. فلما نزلوا دان لهم أهل خيبر، وكان تزعم هؤلاء اليهود خيبر كافيا في جرها إلى الصراع والتصدي للانتقام من المسلمين، فقد كان يدفعهم حقد دثيل ورغبة قوية في العودة إلى ديارهم داخل المدينة النبوية. وكان أول تحرك قوي ما حدث في غزوة الأحزاب، حيث كان لخيبر على رأسها زعماء بني النضير دور كبير في حشد قريش والأعراب ضد المسلمين، وكذا في تسخير أموالهم في هذا السبيل، ثم في سعيهم الناجح في إقناع بني قريظة بالغدر والخيانة والتعاون مع الأحزاب. فلما رد الله الأحزاب عن المدينة خائبين، اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بمعالجة الموقف في خيبر التي صارت مصدر خطر كبير على المسلمين. يذكر ابن إسحاق بإسناد فيه راو مجهول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم كتابا يدعوهم إلى الإسلام ويذكرهم بما في كتبهم من ذكر بعثته عليه الصلاة والسلام، ولم يستجب اليهود بالطبع لدعوته، ولم يعتذروا عما فعلوه في تأديب الأحزاب، فكان أن عمد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القضاء على زعمائهم الذين لعبوا دورا في التأليب عليه، ومنهم سلام بن أبي الحقيق الذي وجه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عتيك ومعه رجال من الأنصار فقتلوه. وقد ساق البخاري قصة قتله مفصلة، حيث احتال عبد الله بن عتيك في الدخول إلى بيت داخل حصنه وبين حرسه ورجاله حتى قتله في مخدعه، وقد مرت تلك القصة بالتفصيل. وهذا يدل على رباطة جيش عبد الله بن عتيك وعلو همته وعظم استعداده ومن معه للتضحية من أجل عقيدتهم. ولكن القضاء على بعض الزعماء لا يكفي لإزالة الخطر على المسلمين، وكانت معاهدة الحديبية التي وقعت سنة 6 من الهجرة بين المسلمين وقريش قد أتاحت الفرصة أمام المسلمين ليتفرغوا لفتح خيبر. وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن الله تعالى وعد المسلمين بفتح خيبر وحيازة غنائمها في سورة الفتح التي نزلت في طريق العودة من الحديبية إلى المدينة النبوية، وذلك بقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. وقد ذهب ابن إسحاق إلى أن غزوة خيبر كانت في المحرم من السنة 7 من الهجرة، وقال الواقدي إنها في صفر أو ربيع الأول من السنة 7 بعد العودة من الحديبية إلى المدينة في ذي الحجة سنة 6. وذهب الإمامان الزهري ومالك إلى أنها وقعت في المحرم من السنة 6. وقد تابع المؤرخون هؤلاء الرواد في تحديد تاريخ الغزوة فاختلفت أقوالهم تبعا لذلك، والخلاف بين ابن إسحاق والواقدي يسير فهو أقل من 3 أشهر. وكذلك فإن الخلاف بينهما وبين الإمامين الزهري ومالك مرجعه إلى الاختلاف في ابتداء السنة الهجرية الأولى، فمنهم من احتسب الأشهر التي سبقت ربيعا الأول وهو شهر الهجرة فأضاف سنة إلى تواريخ الحوادث التي في عصر السيرة، ومنهم من أهملها أي تلك الشهور واعتبر ربيعا الأول بداية التقويم فأسقط سنة من تواريخ الحوادث، ولا بد من التفطن لهذا الأمر. عندما يكون الاختلاف بين كتاب السيرة في تاريخ الحدث سنة واحدة، وقد رجح ابن حجر قول ابن إسحاق على قول الواقدي. أهل السير إذن اختلفوا في وقت وتاريخ غزوة خيبر على قولين: الأول قول ابن إسحاق في المغازي وموسى بن عقبة بأنها كانت في آخر شهر المحرم من السنة 7 للهجرة، قال ابن القيم والجمهور على أنها في 7، وأيده أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح. ويؤيد هذا القول ما أورده ابن إسحاق في المغازي قال: حدثني الزهري عن عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أنهما قالا: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية فنزف عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة، فأعطاه الله فيها خيبر بقوله: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، يعني خيبر. فقدم المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم. ورجال هذا الحديث ثقات وسنده حسن. يؤيده أيضا ما جاء في حديث سلمة بن الأكوع أنها كانت بعد غزوة ذي قرد بثلاث ليال، كما جاء في نص الحديث بقوله: قال فسبقته إلى المدينة، قال فوالله ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو القول الأول. القول الثاني قول مالك بأنها كانت في السنة السادسة، وأيده ابن حزم في ذلك. وقد قال الحافظ في الفتح: وهذه الأقوال متقاربة، والراجح منها ما ذكره ابن إسحاق، ويمكن الجمع بينها بأن من أطلق سنة ست فهذا على بناء أن ابتداء السنة من شهر الهجرة الحقيقي وهو ربيع الأول. لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم من غزوة ذي قرد ثلاث ليال، ثم خرج في بقية المحرم من السنة السابعة للهجرة إلى خيبر. سبب هذه الغزوة هو أن أهل خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين، وهم الذين أثاروا بني قريظة على الغدر والخيانة ضد المسلمين. فكانت خيبر موطن الدسائس والتآمر، ومركز إثارة الفتن والحروب ضد المسلمين. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر قريش بهدنة الحديبية تفرغ الآن لخيبر. خيبر كما مر ذكره مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع ونخل كثير، وبينها وبين مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حوالي 70 ميلا. وقد وعد الله تبارك وتعالى المسلمين بفتح خيبر، وعدهم بأنهم سيفتحونها ويحصلون فيها على مغانم كبيرة، وذلك في الوحي الذي أنزله على نبيه وهو راجع من الحديبية بعد إبرام ذلك الصلح مع مشركي مكة، كما في قوله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، أي فتح خيبر، كذا قال أصحاب المغازي والسير. وكان هذا الوعد الإلهي بمثابة تطمين للمسلمين وتثبيت لعزائمهم، فلم يعد لأحد منهم وعلى رأسهم نبيهم الكريم شك في أن الله سيفتح عليهم خيبر وسيجعلها بواحتها الخضراء الواسعة وحدائقها النضرة غنيمة لهم جزاء ثباتهم ووقوفهم إلى جانب نبيهم العظيم في السراء والضراء. كما أن وعد الله لهم بفتح خيبر كان بمثابة عزاء لهم عما لاقوه من كرب نفسي نتيجة قبول النبي صلى الله عليه وسلم للشرط الذي صدوا بموجبه عن المسجد الحرام عام الحديبية. وعندما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم استنفار أصحابه للزحف على خيبر عمت المسلمين موجة من الفرح والابتهاج، لأنهم كانوا حريصين كل الحرص على الجهاد، وهو السبيل الكبير لنيل أعلى الدرجات عند الله تعالى عن طريق الاستشهاد في سبيله. لما اعتزم النبي صلى الله عليه وسلم القيام بالعمرة إلى مكة في السنة السادسة من الهجرة، طلب من كل المنتسبين إلى الإسلام في الحاضرة والبادية أن يصحبوه في هذه العمر، وأمر مناديا ينادي بذلك، غير أنه بالرغم من كثرة المنتسبين إلى الإسلام في تلك الفترة فإنه لم يستجب لهذا النداء النبوي إلا عدد قليل من أصحابه الأوفياء، وهم الصفوة المختارة الذين أعلن الله تعالى رضاءه عنهم، وهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في الحديبية، كما قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كان عدد الصفوة المختارة من هؤلاء الرجال 1400، أما المنافقون من أهل المدينة وضعاف الإيمان من الأعراب وعدد الجميع غير قليل، وهم الذين سماهم الله تعالى بالمخلفين، فقد تقابلوا فلم يستجيبوا يومها لنداء الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ قرروا عدم مصاحبته في تلك الرحلة لأداء العمرة، وذلك لما رسخ في أذهانهم المريضة من أن النبي صلى الله عليه وسلم سيلاقي متاعب شديدة في هذه الرحلة، وأنه ومن معه قد يتعرضون لحرب ضروس تشنها عليهم قريش التي كانت أيامها في حالة حرب مع المسلمين. ولما كان رصيد هؤلاء المنافقين من الإيمان غير موجود، فقد انعدم في نفوسهم باعث التضحية وركوب الأخطار في سبيل الله، عكس المؤمنين الصادقين الذين لبوا نداء نبيهم وقدروا الذهاب معه إلى مكة مهما كانت الأخطار التي يتوقعون، دون ما شك أنها ستحف بتلك الرحلة المباركة. إن المخلفين من منافق الأعراب وأهل المدينة لينجوا بأنفسهم من المخاطر التي قد يتعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم ومن يصاحبه في هذه العمرة، تثاقلوا وتخلفوا عن ركب الإيمان متعللين بشتى الأعذار الكاذبة، ومن ذلك أن اشتغالهم بأهليهم وأموالهم لا يسمح لهم بأن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة، هو عذر باطل فنده القرآن المجيد ورد عليهم: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، إلى أن قال تعالى كاشفا دخائل أنفسهم المريضة: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومع هذا التخاذل والتلكؤ فقد تركهم النبي صلى الله عليه وسلم وشأنهم، فلم يتخذ ضدهم أي إجراء، بل لم يندد بهم حتى أنزل الله فيهم قرآنا كشف واقعهم السيء المشين. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لشأنهم، وخرجوا من المدينة لأداء العمرة وقد لقوا كثيرا من المتاعب، إلا أن الله تعالى أيدهم بنصره وتوفيقه فعادوا سالمين بعد أن سجلوا أعظم نصر أدبي وسياسي وعقائدي. وعقب عودة المسلمين من الحديبية عظمت هيبتهم وتعاظم سلطانهم بعد أن ارتفع رصيدهم من القوة فور توقيعهم على صلح الحديبية، وبعد أن فرضوا هيبتهم على قريش عدوهم الرئيس بإجبارها على الاعتراف بهم وعقد هدنة تضع الحرب أوزارها بموجبها 10 سنوات. وعندما أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم التعبئة بين أصحابه للزحف على خيبر، تقدم هؤلاء المخلفون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأكدوا رغبتهم في الانخراط في سلك الجيش الزاحف على خيبر ومشاركة المسلمين في شرف الجهاد. لم يكن هدفهم في الواقع من إرداء هذه الرغبة نيل شرف الجهاد في سبيل الله كما هو شأن الصفوة المختارة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين صاحبوه في عمرة الحديبية. وإنما كان هدف هؤلاء المخلفين المشاركة في الحصول على الغنائم العظيمة التي وعد الله بها المؤمنين في خيبر، والتي أيقن هؤلاء المخلفون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيغفرون بها لا محالة، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبره الله تعالى بحقيقة غايات هؤلاء المخلفين من إبداء الرغبة في الاشتراك في غزوة خيبر، وأنها غايات وأهداف مادية دنيوية صرفة بعيدة كل البعد عن نية الجهاد وقصد الاستشهاد في سبيل الله جل وعلا. أبى عليهم صلى الله عليه وسلم أن يشاركوه في هذه الغزوة، لأن الله تعالى أنزل فيهم قرآنا كشف حقيقتهم وأمر نبيه بأن يمنعهم من الانخراط في سلك الجيش الزاحف على خيبر، فقال تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وتنفيذا لهذا الأمر الإلهي أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يشترك معه في غزو اليهود في خيبر إلا أصحاب الشجرة الذين حضروا الحديبية وعددهم 1400. أما الذين تخلفوا عن الحديبية وهم الذين عناهم القرآن بالمنع، فقد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوه يستأذنونه في الخروج معه إلى خيبر، قال لهم: لا تخرجوا معي إلا راغبين في الجهاد، فأما الغنيمة فلا. جاء في السيرة الحلبية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي بأن الذين تخلفوا عنه عام الحديبية ويرغبون في الخروج معه إلى خيبر فإنهم لن يعطوا شيئا من غنائمها. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا على ما يظهر امتحان هؤلاء المخلفين ومعرفة الصادق منهم من الكاذب، ذلك أنهم بتخلفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة المحفوفة فعلا بالأخطار، الرحلة التي انتهت بصلح الحديبية، بتخلفهم أثبتوا أنهم ليسوا على مستوى الإيمان واليقين الذي يحتم عليهم وقد انتسبوا إلى أسرة الإسلام أن يكونوا إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء وفي المنشط والمكره. إذ ظهر بما لا يدع مجالا للشك أن باعث تخلفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم عام الحديبية إنما كان فقط خوفهم من أن يكون المسلمون عرضة لحرب ضروس تشنها عليهم قريش في هذه الرحلة، وبهذا أذانوا أنفسهم بأنهم ليسوا مع المسلمين إلا إذا تأكد لديهم أن في ذلك مغنما دون التعرض لأي مغرم. وهذه هي صفات النفعيين الانتهازيين الذين تأتي فئة الباطنيين من المنافقين هؤلاء في مقدمتهم. ولذلك كان منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الانخراط في سلك الجيش الزاحف على خيبر بالنسبة لهؤلاء إلا من كان راغبا في الجهاد الصادق، ولن يكون هناك دليل على صدقه سوى موافقته على ألا حظ له في الغنيمة إذا ما اشترك في قتال اليهود في خيبر، كما أبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء المخلفين صراحة. كان منعه صلى الله عليه وسلم لهم بمثابة لوم لهم على تخلفهم عنه عام الحديبية. وفي الوقت نفسه كان اختبارا لمن يمكن أن يكون الله تعالى قد أصلحه، إلا أنه لم يثبت أن أحدا من هؤلاء المخلفين قبل إسقاط حقه في الغنيمة وانخرط في الجيش النبوي مخلصا الجهاد لله تعالى. ولذلك فلم يشهد معارك خيبر سوى أصحاب الشجرة ممن حضروا صلح الحديبية، وعددهم 1400. تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزو خيبر وفتحها، وكان الله تعالى قد وعد رسوله صلى الله عليه وسلم عند انصرافه من الحديبية بفتحها، أي بفتح خيبر، فقال تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. قال المفسرون في الوعد الذي في هذه الآية هي خيبر، وأمر أصحابه بالتجهز لغزو وفتح خيبر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادته إذا أراد غزوا ورى بغيره، ورى بتشديد الراء أي ستره وكنى عنه وأوهم أنه يريد غيره. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة أي غزوة تبوك، في غزوة تبوك وكذلك في غزوة خيبر لم يوري النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن وجهته، إنما أعلن عنها صراحة. أما غزوة خيبر فلأن الله تعالى قد وعده بفتحها، وأما غزوة تبوك فلأن المسافة بعيدة جدا، ولأنها كانت مع أعظم دولة في ذلك الوقت وهي الروم، فلا بد من أخذ الاستعداد الكامل له. لما تجهز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاءه المخلفون عنه في غزوة الحديبية يريدون الخروج معه رجاء الغنيمة، فلم يأذن لأحد منهم. قال تعالى: سأقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مناديا ينادي ألا يخرج معنا إلا راغب في الجهاد، فلم يخرج معه إلا أصحاب الشجرة وهم 1400. ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر أمر أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه أن يلتمس له غلاما يخدمه وهو ذاهب إلى خيبر. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. قال: فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت أي قاربت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل. قال الحافظ: استشكل من حيث أن ظاهره أن ابتداء خدمة أنس للنبي صلى الله عليه وسلم من أول ما قدم المدينة، لأنه صح عنه أنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين رواه مسلم، وفي رواية 10 سنين رواه مسلم أيضا. وخيبر كانت 7 سنين، فيلزم أن يكون إنما خدم النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين. وأجيب عن هذا الاستشكال بأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم، أن هذا القول تعيين من يخرج معه في تلك السفرة، فعين له أبو طلحة أنسا فانحط الالتماس على الاستئذان في المسافرة به لا في أصل الخدمة، فإنها كانت متقدمة فيجمع بين الحديثين بذلك. فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ثم قدمنا خيبر، أخرجه الشيخان. قال الحافظ: الضلع بفتح الضاد المراد به ثقل الدين وشدته، وذلك حيث لا يجد من عليه الدين وفاء لا سيما مع المطالبة. وغلبة الرجال أي أعوذ بك من شدة تسلطهم كاستلاء الرعاع هرجا ومرجا. استعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المدينة سباع ابن عرفطة الغفاري رضي الله عنه، وهذا هو الصحيح عند ابن إسحاق في السيرة أنه صلى الله عليه وسلم استعمل على المدينة نميلة بالتصغير، نميلة بن عبد الله الليثي، وصحيح ما رواه الإمام أحمد والحاكم أنه استعمل شباع بن عرفطة الغفاري رضي الله عنه. أخرج الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط الشيخين عن عراك بن مالك أنه قال: إن أبا هريرة قدم المدينة في رهط من قومه والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد استخلف سباع بن عرفطة الغفاري على المدينة. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الهيثم بن عراك عن أبيه أن أبا هريرة قدم المدينة في رهط من قومه والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد استخلف سباع بن عرفطة على المدينة. قال: فانتهيت إليه وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى بكاف ها يا عين صاد، وفي الثانية ويل للمطففين. قال: فقلت لنفسي: ويل لفلان، إذا اكتال اكتال بالوافي وإذا كال كال بالناقص. قال: فلما صلى زودنا شيئا حتى أتينا خيبر. قال: فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين فأشركونا في سهامهم. وقدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتجهز لفتح خيبر أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه وخرج معه، فشهد خيبر. ثم قدم بعد ذلك سبعة نفر من قومه فأسلموا ونزلوا عليه. قال الحافظ: الخشني بضم الخاء وفتح الشين، وأبو ثعلبة هذا صحابي مشهور معروف بكنيته، واختلف في اسمه اختلافا كبيرا، فقيل جرثوم بضم الجيم وهو قول الأكثر، وكان إسلامه قبل خيبر وشهد بيعة الرضوان وتوجه إلى قومه فأسلموا. خرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسلك وهو ذاهب إلى خيبر على جبل عصر، عصر بفتح العين والصاد جبل بين المدينة ووادي الفرع. فكان في طريق ذهاب هذا الجبل ثم سلك على الصهباء بفتح الصاد المشددة وموضع على روحة من خيبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مسيره إلى خيبر وهو راكب على حماره، وقد أخرج صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حماره وهو متوجه إلى خيبر مسلم في صحيح. وقال الحافظ في الفتح: الرواية عن أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر، وإسناده حسن. وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، متوجها إلى خيبر على حمار يصلي عليه يومئ إيماء. والحديث صحيح لغيره. وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا، فقال رجل، قال الحافظ هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقع في رواية الإمام أحمد وكذا عند ابن إسحاق في السيرة بسند ضعيف من حديث أبي الهيثم بن نصر بن دهر الأسلمي أن أباه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مسيره إلى خيبر لعامر بن الأكوع: انزل يا ابن الأكوع فاحد لنا من هنياتك. وفي هذا نظر، لأنه سيأتي بعد قليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل: من هذا السائق؟ فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر ما سأل: من هذا السائق؟ قال رجل من القوم يقول سلمة بن الأكوع لعمي عامر بن الأكوع. في رواية أخرى عند مسلم قال سلمة قال لأخي عامر. قال النووي في شرح مسلم: فلعله كان أخاه من الرضاعة وكان عمه من النسب، لأن الرواية الثالثة فيها الأمران. فقال رجل من القوم لعمي عامر، وفي رواية لأخي عامر ابن الأكوع: يا عامر، ألا تسمعنا من هنياتك؟ هنياتك بضم الهاء وتشديد الياء، الأراجيز القصار. وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو جعل يرتجز، كما في رواية عند الإمام أحمد وكذا عند ابن حبان في صحيح: ألا تسمعنا من هنياتك؟ وفي رواية عند البخاري: هنيهاتك. وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بأصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسوق الركاب. قال الحافظ: وهذه كانت عادتهم، إذا أرادوا تنشيط الإبل في السير ينزل بعضهم فيسوقها ويحدو في تلك الحال، وهو يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقي أن سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أبينا، وبالصياح عولوا علينا. في قوله فاغفر فداء لك إشكال، فداء بكسر الفاء. استشكل هذا الكلام لأنه لا يقال هذا في حق الله، إذ معنى فداء لك نبديك بأنفسنا، وحذف متعلق الفداء للشهرة، وإنما يتصور الفداء لمن يجوز عليه الفناء، إنما يتصور الفداء لمن يجوز عليه الفناء. وأجيب عن ذلك بأنها كلمة لا يراد بها ظاهرها، بل المراد بها المحبة والتعظيم مع قطع النظر عن ظاهر اللفظ. وقيل المخاطب بهذا الشعر النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى: لا تؤاخذنا بتقصيرنا في حقك ونصرك لكن يعكر عليه قوله بعد ذلك: فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. فهذا لا يقال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما ينزل السكينة الله عز وجل. وألقيا سكينة علينا، إنها إذا صيح بنا أبينا، أي جئنا إذا دعينا إلى القتال أو إلى الحق، وبالصياح عولوا علينا. قال الحافظ: قصدونا بالدعاء بالصوت العالي واستغاثوا علينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الحداء: من هذا السائق؟ في رواية أحمد: من هذا الحاري؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال صلى الله عليه وسلم: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله لولا أمتعتنا به. أخرجه البخاري ومسلم. في رواية ابن سعد في الطبقات عن إياس بن سلمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر لك ربك. قال: وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه، أي بالاستغفار، إلا استشهد. فنادى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على جمل الله: يا رسول الله، لولا متعتنا بعامر وقد استشهد عامر رضي الله عنه في هذه الغزوة. لما توجه المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر كانوا يكبرون ويهللون رافعين أصواتهم، فطلب منهم أن يرفقوا بأنفسهم قليلا: إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح. وهذه الصورة توضح الروح المهيمنة على الجيش الإسلامي، وتبين دوافعه الإيمانية القوية ومعنوياته القتالية العالية، وهو يتوجه نحو قلاع وحصون اليهود في خيبر وقد ملئت رجالا وسلاحا ومؤونة ومتاعا. ولكن هل يحول ذلك كله دون المؤمنين وبلوغهم أهدافهم الثانية؟ انفرد الواقدي بتحديد الطريق التي سلكها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خيبر بصورة مفصلة. الواقدي خبير بمسالك الطرق وتحديد الأماكن التي جرت فيها أحداث السيرة، لأنه كان يتتبعها ويسأل عنها ويقف عليها بنفسه. وقد تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة فسلك ثنية الوداع، فزغابة، فنقمة، فالمستناخ، فالوطيح، فعصر وهو جبل بين المدينة ووادي الفرع، فالصهباء، فالخرصة، ثم سلك بين الشق والنطاة، ثم كانت المنزلة، ثم الرجيع حيث انطلق منها لفتح خيبر. والملاحظ أن الرجيع تقع شمال شرق خيبر، فيبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من ذلك أن يفصل خيبر عن الشام وعن حلفائها من غطفان. وهذا ما ذكره الواقدي نصا، فلا يقال يظهر استنتاجا، وإنما هذا منصوص عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا قال للدليل: اجعلنا بينهم وبين الشام، ليقطع عليهم خط الهروب إلى الشام، وليقطع عليهم إمداد أهل الشام إياهم، وكذلك يحجزهم عن العرب عن غطفان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم اختار الموقع على هذا النضال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففصلهم عن الشام وفصلهم عن حلفائهم من غطفان. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر بقريب من 1500 مقاتل، معهم 200 فرس. عن مجمع بن جارية الأنصاري قال: قسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس. هذا الحديث أخرجه أبو داود وحسنه الألباني، ولكن ضعفه الألباني نفسه في موضع آخر. قال أبو داود: وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال 300 فارس، بل كانوا 200 فارس لا 300. سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ليلا كما في الحديث المتفق عليه، واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة، وكان الله تعالى وعد المؤمنين مغانم كثيرة كما في سورة الفتح، فأراد المنافقون الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية أن يخرجوا معه إلى خيبر لما علموا ما بها من مغانم وأموال كثيرة، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج. وفي ذلك يقول تعالى: سيقول المخلفون عن الحديبية إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها، أي إلى خيبر، ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، أي يريدون أن يبدلوا كلام الله لما وعده بأن المغانم ستكون لمن شهد الحديبية وبايع تحت الشجرة كما في الآيات: قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، أي قال إن المغانم ستكون لأهل الحديبية وحدهم، فسيقولون بل تحسدوننا أن نشرككم في الغنائم، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، أي ليس الأمر كما زعموا، ولكن لا فهم لهم. مضى الجيش حتى نزل بالرجيع عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة، قال: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فنزلت عليه سورة الفتح بين مكة والمدينة، فقدم المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم، فنزل بالرجيع وهو واد بين خيبر وغطفان، فتخوف أن تمدهم غطفان فبات حتى أصبح فغدا إليه. إسناده حسن، أخرجه البيهقي في الدلائل، وقال شعيب: رجاله ثقات في تحقيقه على زاد المعاد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما بليل لم يغر بهم حتى يصبح، متفق عليه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح قريبا من خيبر بغلس، والغلس اختلاط ظلمة الليل بضوء النهار. قال أنس رضي الله عنه: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله، وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: فأتيناهم، يعني يهود خيبر، حين بزغت الشمس، وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم، جمع مكتل وهو شبه القفة، ومرورهم جمع مر وهي المساحي، فقالوا: محمد والخميس. الخميس الجيش، سمي خميسا لأنه خمسة أقسام: ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها 3 مرات، متفق عليه. لما رأى أهل خيبر جيش المسلمين هربوا إلى حصونهم فتحصنوا به، قال تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. وأما طعام جيش المسلمين في طريقهم إلى خيبر ففي حديث سويد بن النعمان رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر قال: حتى إذا كنا بالصهباء وهي من أدنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق وهو دقيق يتخذ من الشعير أو القمح فأمر به فسري أي جعل عليه بعض الماء فأكل وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. أخرجه البخاري. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر وذكر الحديث الذي مر قال: لما صبحهم النبي صلى الله عليه وسلم وأتاهم من حيث لا يحتسبون ولا يشعرون وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: والخميس. قال: وأصبناها عنوة. لفظ مسلم هذا. وأما لفظ البخاري فأقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا وكان إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح، فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا: محمد والله محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. من حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال: كنت ربيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت عنهم حتى إذا كان عند السحر وذهب ذو الضرع إلى ضرعه وذو الزرع إلى زرعه أغار عليهم وقال: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وهذه الرواية من حديث أبي طلحة أخرجها أحمد والطبراني. كان المنافقون وضعفاء الإيمان قد تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبة، فلما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر أعلن أن لا يخرج معنا إلا راغب في الجهاد، فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400، هذا عدد الجيش الإسلامي في خيبر. سيأتي أن اليهود بلغوا 14,000، 10,000 من اليهود وألف من غطفان أووا إلى حصونهم، ثم كان هناك 3,000 أو يزيدون من غطفان كانوا قد خططوا مع اليهود على أن يدوروا من خلف المسلمين حتى يأتوهم من خلفه، فكان الموقف من الصعوبة في غاية مع مراعاة ما مر ذكره في المجلس الفائت من قوة التحصينات في حصونهم وكثرة المؤن عندهم حتى إنهم يستمرون مدة طويلة محاصرين لا يبالون، فعندهم كل ما يحتاجون مع وعورة المسالك إلى تلك الحصون وإحاطة غابات النخيل بتلك الحصون ومع اضطراب من يريد أن يذهب إلى تلك الحصون واضطراره إلى أن يمر في مسالك تعرضه للقتل لا محالة قبل أن يصل إلى الأبواب المتينة الموصدة التي لا تستطيع قوة كبيرة أن تزحزحها بمصارعها عن مواضعها قيد أنملة، فكان موقفا في غاية التعقيد والارتباك، كثرة في العدد ومناعة في الحصون وقوة في الجيش المعد للمسلمين لأنه علم بخروجهم سلفا فأعد العدة وأخذ بالتحصين، ومع تعاضد قوى غطفان من البدو في نجد مع اليهود ضد المسلمين، وشيء آخر هو أنه مع قلة عدد المسلمين كان المكان وبيئة، وهناك حمى يقال لها حمى خيبر، فكان الناس يرهبون أن يكونوا بمقربة من تلك الأماكن حتى لا يصابوا بذلك المرض. هذا هو الموقف العام. ولكن والله لو كانوا في السحاب لوصل إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه من الجنود من المؤمنين من أصحابه رضي الله تعالى عنه. 1400 أمام هؤلاء، فالواحد في 100، لأنهم كانوا 14,000 وهؤلاء 1400. استعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري، وقدم أبو هريرة المدينة مسلما، فوافى سباع بن عرفطة في صلاة الصبح، فلما فرغ من صلاته أتى سباعا فزوده سباع حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين فأشركوا أبا هريرة وأصحابه في سهمانهم. قام المنافقون يعملون لليهود، أرسل رأس المنافقين عبد الله بن أبي إلى يهود خيبر: إن محمدا قصد قصدكم وتوجه إليكم، فخذوا حذركم ولا تخافوا منه، فإن عددكم وعدتكم كثيرة، ومحمد وقومه شرذمة قليلون عزل لا سلاح لهم إلا القليل. فلما علم ذلك أهل خيبر أرسلوا كنانة بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس إلى غطفان يستمدونهم، لأنهم كانوا حلفاء اليهود يهود خيبر، وكانوا مظاهرين لهم على المسلمين، وشرطوا لهم نصف ثمار خيبر على أن يكونوا معهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم وجيش المسلمين في مقابل نصف ثمار خيبر. لم يكتفي يهود يثرب بالتعبير عن عصهم على يهود خيبر والتعصب لهم، بل بلغت بهم الجرأة إلى أن يتجسسوا على المسلمين لحساب يهود خيبر. بعثوا بأعرابي من أشجع استأجروه ليحمل إلى قادة يهود خيبر كل ما يحتاجون من معلومات عن الجيش الإسلامي، ويطلبون منهم الصمود في وجه المسلمين. وقع هذا الجاسوس في قبضة دورية للجيش الإسلامي كانت تقوم بالاستطلاع، ولم يوري النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر هذه كما هي عادته في أكثر غزواته البعيدة، بل أعلن التعبئة العامة وأعلم الناس أنه يريد خيبر. ولعل ذلك راجع في الدرجة الأولى إلى أن المسلمين باتوا آمنين على المدينة من أن تكون عرضة لأي هجوم من قبل الأعراب الوثنيين المجاورين بعد تلك الحملات العسكرية التأديبية التي جردها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فخضب بها شوكتهم. إلى أن قيام المسلمين بالزحف على خيبر لم يعد سرا يمكن إخفاؤه، لأن اليهود في خيبر منذ فشل العدوان الآثم الذي دبروه مع الأحزاب على المدينة في السنة الرابعة من الهجرة في غزوة الخندق، وهم يتوقعون هي الخامسة، ولكن كما مر إذا وجدت سنة ناقصة فاعلم أن هنالك بدء للحساب أو منتهى له، فإما أن يقول نبدأ من ربيع الأول وهو بداية الهجرة الحقيقية، والآخرون يضيفون ما قبل ذلك من الأشهر، فست وسبع شيء واحد. كان يهود خيبر منذ فشل الأحزاب في هجومهم يتوقعون أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بنقل المعركة إلى عقر دارهم في خيبر، فكانوا لذلك يستعدون للحرب بإقامة المسالح وتشييد الحصون والقلاع وشحنها بالمقاتلين تحسبا للهجوم المنتظر عليه، كما أن صلح الحديبية قد أمن به المسلمون جانب قريش، ولا يستبعد أن يكون اليهود قد بثوا الأرصاد والعيون في المسالك والطرق المؤدية من المدينة إلى خيبر لمراقبة ما يتوقعون من تحركات يقوم بها الجيش النبوي، وحدث ذلك بالفعل. بل إن يهود خيبر ليسوا بحاجة إلى أن يبعثوا بالأرصاد والجواسيس لينقلوا إليهم حقيقة الموقف في المدينة وليبلغوهم كيف ومتى يعتزم النبي صلى الله عليه وسلم التحرك بجيشه لغزوهم. فقد كان المنافقون الذين يحملون الهوية الإسلامية في الظاهر المقيمون بين أظهر المسلمين، كان هؤلاء المنافقون بمثابة الرتل الخامس العامل لحساب يهود خيبر بين صفوف المسلمين في المدينة. فقد كان هؤلاء المنافقون منذ بزغت شمس الإسلام ووصل شعاعه إلى يثرب شكلون مع اليهود في المدينة جبهة قوية مناوئة للإسلام والمسلمين. لقد كان يهود خيبر منذ فشل خطة غزو الأحزاب التي هي من وحي اليهود وتدبيرهم يتوقعون أن يقوم المسلمون بتأديبهم عن طريق حرب وقائية شاملة، لذلك كانوا يستعدون للمواجهة بصفة عامة، إلا أنهم ما كانوا يعلمون على وجه التحديد متى سيتحرك النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه لغزوهم، إلا أنهم بعد أن تلقوا عن طريق عملائهم المنافقين في المدينة التفاصيل الدقيقة عن مدى قوة المسلمين أخذوا في التهيئ والاستعداد للمواجهة وعلى أوسع نطاق وبصورة أكثر جدية، فحشدوا قواهم العسكرية كافة واتخذوا كافة الإجراءات التي يرونها ضرورية لمواجهة الغزو. والمتتبع لأسلوب استعداد يهود خيبر للحرب يتضح له أن خطتهم الأساسية كانت خطة دفاعية محضة، بالرغم من تفوقهم على المسلمين تفوقا ساحقا في كل شيء مادي، فبالإضافة إلى إعطاء حصونهم وقلاعهم المنيعة والحصينة أصلا مزيدا من القوة والتحصين، أخلوا كل الحصون والقلاع الأمامية من الذراري والنساء ونقلوهم إلى حصون خلفية. قرروا بموجب خطة المواجهة التي وضعوها أن تكون هذه الحصون الخلفية خط الدفاع الثاني، إذا ما اجتاح المسلمون خط الدفاع الأول المتمثلة في الحصون والقلاع الأمامية التي أخلوها من كل شيء ولم يسمحوا لأحد أن يبقى فيها سوى حملة السلاح الذين امتلأ بهم ساحات وأبراج تلك الحصون، كما نقلوا كجزء من خطة المواجهة شيئا عظيما من المواد الغذائية إلى خط الدفاع الثاني ليكون ذلك عونا لهم على مواجهة الحصار الذي كانوا يتوقعون. كان قادة اليهود عندما أحسوا بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم بجيشه عقدوا مجلسا عسكريا تبادلوا فيه الرأي حول أفضل الخطط التي يجب اتباعها لمواجهة جيش الإسلام الغازي. وأثناء بحث هذا الموضوع انقسم قادة اليهود إلى فئات ثلاث: فئة ترى أن يتحصل اليهود في الحصون والقلاع ويقاتل المسلمين من وراء الأسوار بحجة أن ذلك يضجر المسلمين فيجبرهم في النهاية على الانسحاب دون أن يقدروا على اقتحام الحصون لمناعتها وكثرة المقاتلين فيها. وهناك فئة أخرى ترى أن على يهود خيبر أن يعسكروا خارج الحصون والقلاع وأن يواجهوا المسلمين في العراء فيخوضوا معهم معركة فاصلة خاطفة بدلا من التحصن داخل الحصون والقلاع. على رأس هذا الفريق الثاني أحد قادتهم الكبار وهو الحارث الملقب بأبي زينب، وهو أخو مرحب الفارس المشهور، وكلاهما من قبيلة حمير. قال أبو زينب شارحا وجهة نظره ومحبذا البروز للمسلمين: إني قد رأيت من سار إلى محمد من الحصون لم يكن لهم بقاء بعد أن حاصرهم حتى نزلوا على حكمه، ومنهم من سبى ومنهم من قتل صبرا. ثم استرسل أبو زينب في شرح فوائد فكرة الاصطدام بالمسلمين خارج القلاع في معركة سريعة حاسمة، محاولا إقناع زملائه من القادة بقبول فكرته الجريئة، غير أن اقتراح أبي زينب هذا لم يلقى أي تجاوب من القادة اليهود، حيث رفضوه وأيدوا فكرة التحصن داخل القلاع وفكرة مواجهة المسلمين من وراء أسوارها، قائلين: يا أبا زينب، إن حصوننا هذه ليست مثل تلك، يعني التي في المدينة، هذه حصون منيعة في ذرى الجبال. ثم خالفوا. الفئة الثالثة ذهبت في الجرأة إلى أبعد مما ذهب إليه الحارث أبو زينب، حيث اقترحت لا ملاقاة المسلمين خارج حصون خيبر، بل اقترحت هذه الفئة القيام بغزو المسلمين في المدينة، واقترحت ضربهم فيها قبل أن يتحركوا بقواتهم نحو خيبر. على رأس هذه الفئة سلام بن مشكم النضري الذي كان القائد العام للقوات اليهودية في خيبر، والذي كان يقال له، أي للقائد العام كان يقال له في ذلك العصر صاحب حربهم. على إثر المعلومات التي تلقاها يهود خيبر من عملائهم المنافقين واليهود في المدينة النبوية، والتي تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرر الزحف على خيبر، شارع يهود خيبر إلى طلب النجدة من أصدقائهم القدامى وجيرانهم أعراب نجد. فقد بعثت خيبر بوفد من زعمائها ليطوف على هذه القبائل الوثنية ويطلب منها النجدة والمساعدة لمواجهة الجيش النبوي الذي يعتبره الفريقان عدوا مشتركا. كان هذا الوفد اليهودي مكونا من 14 رجلا، على رأسهم كنانة بن أبي الحقيق ملك خيبر الجديد، وهوذة بن قيس الوائلي أحد قادة اليهود البارزين. طاف هذا الوفد اليهودي على قبائل غطفان الوثنية طالبا منها مده بقوات كبيرة ترابط إلى جانب يهود خيبر لمواجهة المسلمين، ولم تتردد هذه القبائل الوثنية في الاستجابة لطلب اليهود، خاصة غطفان وبني أسد، فقد بعثوا بعدة كتائب من رجالهم لنجدة اليهود بقيادة عيينة بن حصن الفزاري على رجال من غطفان، وطليحة بن خويلد الأسدي على بني أسد، كما وعدوا بتجهيز 4000 مقاتل لمساندة اليهود. وقد رابط رجال هذه الكتائب مع اليهود في حصونهم بخيبر ليشاركوهم في مسؤولية الدفاع عن تلك الحصون عندما يشن المسلمون عليها هجومهم. لم يعطي أحد من المؤرخين تحديدا لعدد الرجال الذين رابطوا من غطفان وبني أسد إلى جانب اليهود في حصونهم أول الأمر، إلا أن الاحتمال قوي بأن عددهم لا يقل عن 1000 مقاتل، وبهذا يكون عدد القوات التي تحصنت داخل قلاع خيبر لمواجهة المسلمين لا يقل عن 11000، المسلمون 1400 الذين كانوا داخل قلاع خيبر لمواجهة المسلمين لا يقل عددهم عن 11000، 11000 على 1400 مقاتل من المسلمين فقط. إنها مهمة شاقة وعسيرة على المسلمين أن يقوموا بها، وتغلب هذه القلة من المسلمين المكشوفين في العراء على تلك الكثرة الهائلة المتحصنة خلف أسوار تلك القلاع المنيعة ونوع من المعجزات التي يؤيد الله تبارك وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كانت قبائل غطفان وبني أسد قد استجابت لنداء يهود خيبر فأرسلت تلك القوات من أبنائها لنجدتهم بقيادة سيدين من كبار ساداتهم، هما عيينة بن حصن الفزاري وطليحة بن خويلد الأسدي. مع أن ذلك كان كذلك، فإن قبيلة بني مرة التي كانت أحد الأجنحة الأربعة في القوات النجدية المحالفة لليهود التي شاركتهم في غزو المدينة عام الأحزاب، هذه القبيلة بنو مرة وهي قبيلة نجدية رفضت الاستجابة لنداء اليهود، فلم ترسل إليهم ولا برجل واحد اتباعا لنصيحة سيدها الحارث بن عوف المري الذي نصحها بأن لا تتورط في مساندة اليهود في خيبر، كما تورطت في الاستجابة لوساوسهم حين شاركت في الحلف اليهودي الوثني الذي شن على المسلمين في حملة الأحزاب، تلك الحملة الخاسرة الشهيرة. بينما كان اليهود يعدون العد لمواجهة المسلمين ويتصلون بحلفائهم من قبائل نجد الوثنية لإنجادهم، كان المسلمون في المدينة يهيئون أنفسهم ويستكملون تجهيزات جيشهم للمعركة الفاصلة التي قرر النبي صلى الله عليه وسلم خوضها مع اليهود لإنهاء وجودهم الدخيل في الجزيرة كلها. وبعد أن أكمل النبي صلى الله عليه وسلم حشد جيشه وإعداده في المدينة، فصل به من المدينة في اتجاه خيبر، وكان ذلك في أوائل شهر محرم من السنة السابعة للهجرة. كانت قوة المسلمين كما تقدم تبلغ 1400 مقاتل كلهم حضر الحديبية، وكان ضمن هذه القوة 100 فارس هو أكبر عدد من الفرسان يتوفر لدى المسلمين في جيش يغزون به في تاريخهم حتى ذلك اليوم. وأما وسائل النقل الأخرى كالجمال فلم يذكر أحد من المؤرخين كم كان عددها لدى الجيش الغازي. قبل أن يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه من المدينة كون وحدة للاستكشاف والاستطلاع كلها من الفرسان بقيادة أحد قادة الحرس النبوي وهو عباد بن بشر الأنصاري. وكانت مهمة هذه الوحدة أن تنطلق أمام الجيش النبوي لارتياد المسالك والطرق وكشفها أمام الجيش الزاحف للتأكد من خلوها من كمائن الأعداء وجواسيسهم ولتعرف على أخبار العدو. كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لما كانوا على غير علم بالمسالك والطرق المؤدية إلى خيبر ولا يعرفون شيئا عن طبيعة البلاد التي سيمر بها الجيش، فقد استعانوا بأدلاء خبيرين بتلك الأرض ومسالكها ليدلوا الجيش حتى يصل إلى خيبر. كان من هؤلاء الأدلاء الذين اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم حسين بن خاردة الأشجعي وعبد الله بن نعيم الأشجعي، وهما من قبيلة أشجع النجدية التي يرتاد رجالها دائما في الجاهلية منطقة خيبر. تقع خيبر كما مر شمال شرقي المدينة، أما الطريق التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فقد ذكر المؤرخون أنه خرج بجيشه من المدينة فسلك تنية الوداع ثم أخذ إلى الزغابة بضم أوله، موقع على بعد أميال من المدينة ناحية الشمال بين الجرف والغابة، أخذ على الزغابة ثم على نقمة بفتح أوله موضع إلى جانب أحد يقع في الطرف الغربي للجبل، ثم سلك المستناخ ثم على عصر بفتح أوله وهو جبل بين المدينة ووادي الفرع. قال ابن إسحاق بنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها مسجدا وهو في طريقه إلى خيبر. والفرع بضم أوله وسكون ثانيه قرية من نواحي المدينة بينها وبين المدينة 8 برد، حتى انتهى إلى الصهباء بفتح أوله وسكون ثانيه. الصهباء موضع بينه وبين خيبر روحة. قال الواقدي: صلى صلى الله عليه وسلم بالصهباء العصر، ثم دعا بالأطعمة، فلم يؤت إلا بالسويق والتمر، فأكل صلى الله عليه وسلم وأكلوا معه، ثم قام إلى المغرب فصلى بالناس ولم يتوضأ، ثم صلى العشاء بالناس. وفي الصهباء، وهي أقرب منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه من خيبر، قدر أن يكون هجومه على خيبر من ناحيتها الشمالية ليحول بين اليهود وبين الفرار إلى الشام، فقد استدعى الأدلة، فجاءه حسين بن خالدة الأشجعي وعبد الله بن نعيم الأشجعي، فأخبرهما بخطته الرامية إلى مهاجمة خيبر من الشمال قائلا: امض أمامنا حتى نأخذ صدور الأودية، حتى نأتي خيبر من بينها وبين الشام وبين حلفائهم من غطفان. فقال حسين: أنا أسلك بك. فانتهى به الدليل حسين إلى موضع له طرق متعددة كلها تؤدي إلى خيبر. فقال رسول الله: ما أسماء هذه الطرق؟ قال: يا رسول الله، إنها لها طرق يؤتى منها كلها. طلب منه أن يسمي هذه الطرق فوصفها وسماها. فاختار الرسول صلى الله عليه وسلم سلوك طريق منها اسمه مرحب. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتفاءل بهذه الأسماء الحسنة فاجتازها حتى انتهى به إلى خيبر من ناحيتها الشمالية. وقد سلك على حياض والسرير، والسرير هو الوادي الأدنى من خيبر كما قال السمهودي في وفاء الوفاء، فتبع صدور الأودية حتى هبط على الخرصة بفتح أوله وثانيه وهو حصن من حصون خيبر، ثم نهض فسلك بين الشط والنطاه. أثناء قيام عباد بن بشر رضي الله عنه ودوريته بأعمال الاستكشاف والاستطلاع أمام الجيش النبوي، ألقوا القبض على رجل من أشدع بعد أن اشتبهوا فيه بأنه جاسوس لليهود. أنكر الأشجعي أول الأمر أن يكون جاسوسا، إلا أن التحقيق الشديد الذي أجراه معه قائد الدورية حمله على الاعتراف بتجسسه لحساب اليهود. سأله عباد بن بشر: من أنت؟ قال: باغ أبتغي أبعرة ضلت لي أنا على أثرها. قال له عباد: ألك علم بخيبر؟ قال: عهدي بها حديث، فيما تسألني عنه؟ قال: عن اليهود. قال: نعم، كان كنانة بن أبي الحقيق وهوزة بن قيس سارا في حلفائهم من غطفان، فاستنفروهم وجعلوا لهم تمر خيبر سنة، فجاءوا معدين مؤيدين بالقراع والسلاح، يقودهم عتبة بن بدر، ودخلوا معهم في حصونهم وفيها 10,000 مقاتل، وهم أهل الحصون التي لا ترام، وسلاح وطعام كثير، لو حصروا لسنين لكفاهم، وماء وات أي داء يشربون من حصونهم ما أرى لأحد بهم طاق. وأرسل لهذه الحرب النفسية من أجل تخويف المسلمين من حصار اليهود والبقاء عند أسوار حصونهم، فأتى بهذا التهويل، ولكن على من؟ ترجح لدى قائد الدورية دورية الاستكشاف والاستطلاع عباد بن بشر أن الأعرابي عين لليهود ومأجور له، فضربه بالصوت ضربات وقال ما أنت إلا جاسوس لليهود، ثم شدد عليه قائل اصدقني وإلا ضربت عنقه. فقال الأشجعي أتؤمنني على أن أصدقك؟ قال عباد نعم. قال الأعرابي القوم، وتأمل في انقلاب الحال سيأتي بالضد في الوصف، يقول القوم يعني يهود خير مرعوبون خائفون وجلون لما قد صنعتم بمن كان بيثرب من اليهود، وإن يهود يثرب بعثوا ابن عم لي وجدوه بالمدينة قد قدم بسلعة يبيعها، فبعثوه إلى كنانة ابن أبي الحقيق يخبرونه بقلتكم وقلة خيلكم وسلاحكم، ويقولون له فأصدقوهم الضربة ينصرف عنكم، فإنه لم يلق قوما يحسنون القتال، وقريش والعرب قد سروا بمشيره إليكم لما يعلمون من موادكم وكثرة عددكم وسلاحكم وجودة حصونكم، وقد تتابعت قريش وغيرهم ممن يهوى هوى محمد، تقول قريش إن خيبر تظهر، ويقول آخرون يظهر محمد، فإن ظفر محمد فهو ذل الدهر. قال الأعرابي لعباد بن بشر وأنا أسمع كل هذا، فقال لي كنانة بن أبي الحقيق اذهب معترضا للطريق، فإنهم يعني المسلمين لا يستنكرون مكانك، واحذرهم لنا وادن منهم كالسائل لهم ما تقوى به، ثم ألقي إليهم كثرة عددنا ومادتنا فإنهم لن يدعوا سؤالك، وعجل الرجعة إلينا بخبرهم. بعد أن أكمل قائد الدورية عباد رضي الله عنه التحقيق مع الجاسوس أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأطلعه على نتيجة التحقيق واعترافات هذا الجاسوس، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني أضرب عنقه. فقال عباد بن بشر لا، لقد جعلت له الأمان، أتؤمنني على أن أصدقك؟ قال نعم. قال لا تضرب عنقه، أنا جعلت له الأمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعباد بن بشر أمسكه معك يا عباد، فأوثقه عباد رباطا. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أمر بإحضار الجاسوس فدعاه إلى الإسلام فأسلم فنجا من الموت. تنفيذا لقرار محاربة غطفان الرسول صلى الله عليه وسلم في صف اليهود أصدروا أمرهم إلى الكتائب من بني أسد ومن غطفان التي كانت رابطت مع اليهود في حصونهم قبل أن يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، أصدرت أمرهم إلى تلك الكتائب بأن تظل مكانها إلى جانب اليهود. أما القوات الرئيسة من هذه القبائل الوثنية وهي 4000 مقاتل فقد أخذت في التحرك من الوراء لتضرب المسلمين ساعة الصفر من الخلف نتيجة إصرار غطفان وأسد على محاربة المسلمين إلى جانب اليهود. أصبح الموقف بالنسبة للمسلمين موقفا دقيقا حرجا، إلا أن ذلك لم يفت في عضدهم ولم يثنيهم عن عزمهم، فقد استمروا في تحركهم في اتجاه خيبر واثقين من نصر الله تعالى، وقد وعدهم ذلك النصر والله لن يخلف وعده. لذلك سار المسلمون في طريقهم نحو المعركة الفاصلة وكلهم ثقة واطمئنان، فلم يكن لتلك القوات الضاربة من الأعداء من اليهود وغطفان وأشد التي قررت منازلتهم مجتمعة لم يكن لها أي أثر ضار على معنوياتهم، لأنهم بعد وعد الله الذي وعدهم لم يعودوا يزنون الأمور ويقيسونها بموازين ومقاييس مادية صرفة من حيث العدد والعدة، ولو فعلوا ذلك لأدخل في روعهم أنهم هالكون، لأن قدرة 1400 على مواجهة 15000 هي في عرف المقاييس والتقديرات العسكرية المجردة كقدرة العصا على مواجهة السيف، ولكن الثقة بالله والاطمئنان إلى وعده بالنصر وزخم العقيدة الصافية الذي يدفعهم إلى الأمام، كل ذلك كان قاعدتهم التي منها ينطلقون وفي ضوئها الأمور يزنون. وباختصار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما استمروا في زحفهم على خيبر ليواجهوا 15,000 مقاتل وهم فقط 1,400، عندما فعلوا ذلك لم يقيسوا الأمور حسب موازين الأرض، وإنما قاسوها حسب موازين السماء، واعتمادا على صلتهم برب الأرض والسماء الذي لم يكن تحركهم من المدينة إلا في سبيل مرضاته ولإعلاء كلمته. لهذا فقد كانت نفس كل واحد منهم مشحونة بطاقات روحية هائلة تجعله في قرارة نفسه موقنا بأنه قادر على أن يواجه بمفرده 100 من أعدائه وأن يتغلب عليهم. وهذا سر صمودهم وثباتهم وعدم اكتراثهم بتلك القوات الضاربة من الأعراب واليهود التي أجمعت على حربهم وهم بعيدون عن أرضهم. وعلى كل حال، وبالرغم من أن كل شيء على حسب المقاييس المادية المدردة كان ضد المسلمين وإلى جانب اليهود وحلفائهم في هذه الحرب التي قرر النبي صلى الله عليه وسلم خوضها لإنهاء الوجود اليهودي الزنيم، بالرغم من ذلك مضى المسلمون لسبيلهم وساروا نحو خيبر على تعبئتهم وعلى حسب الخطة التي رسموها لخوض المعركة، غير مبالين بتلك القوات الضاربة من اليهود والأعراب قبل أن يحدث أي اشتباك بين المسلمين وأعدائهم. بدت بشائر النصر للمسلمين تلمع في الأفق، وبدأت الصفوة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ترى وعد الله لها بالنصر يظهر جليا في صور شتى وهو يكاد يتجسد، فقويت نفوسهم وهي القوية أصلا، وازدادوا عزما على عزم، وصار لديهم اليقين الذي لا يخالطه شك أن قوات أعدائهم المحيطة بهم من كل جانب والتي لا تقل عن 15,000 مقاتل لا تلبث أن يهزمها الله وينزل الرعب في قلوبها فتنداح أمامهم ساعة الروع كما ينداح الورق اليابس أمام العاصفة في فصل الخريف. جاء في الحديث النبوي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب. وهذا الذي حدث بالفعل للقوات الرئيسة من قبائل غطفان، وهي القوات التي بلغت 4,000 مقاتل وخرجت من ديارها تسير خلف المسلمين وهم سائرون إلى خيبر وتتعقبهم قاطعة عليهم خط الرجعة ومقررة الهجوم عليهم من الخلف ساعة الصفر لإرباكهم وجعلهم بينها وبين حلفائها من يهود لجعلها الهدف الرئيس الذي يتوخونه للقضاء على المسلمين. ذكر المؤرخون أن هذه القوات النجدية الوثنية الضاربة بينما كانت تتحرك إثر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لتضربهم من الخلف لحساب يهود خيبر حلفائها، إذا بقادة هذه القوات يسمعون صريخا من خلفهم يصيح فيهم منذرا إياهم بأن كتائب من المسلمين قد خلفوهم وغاروا على ديارهم ومضاربهم، وأنهم على وشك استياق أموالهم وسبي نسائهم وذراريهم. قال ابن إسحاق: بلغني أن غطفان لما سمعت بمنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر جمعوا له ثم خرجوا ليظاهروا أن يعينوا يهودا عليه، حتى إذا ساروا منقلة أي مرحلة سمعوا خلفهم في أموالهم ظنوا أن القوم أي المسلمين قد خالفوا إليهم فرجعوا على أعقابهم فأقاموا في أهليهم وأموالهم وخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر. فما سمع الذين مع اليهود من أولئك الأعراب في حصونهم صوت الصائح نفسه فانسحبوا وتركوا اليهود وحدهم. اقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر ليلا، بات هو أصحابه قريبا منه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح، فلما أصبح صلى الفجر بغلس وركب هو وأصحابه فأتى خيبر، كما عند البخاري في الصحيح. لما أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيبر قال لأصحابه قفوا، ثم قال: اللهم رب السماوات وما أضللنا، ورب الأراضين وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ذرينا، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، أقدموا بسم الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء لكل قرية دخلها. أخرجه ابن إسحاق في السيرة بسند ضعيف، ويشهد له ما رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك بسند حسن عن صهيب رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، إلى آخر الدعاء نفسه. وقد حسنه الحافظ في تخريج الأذكار، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. قال أنس رضي الله عنه: فأتيناهم، يعني يهود خيبر، حين بزغت الشمس، وقد خرج يهود خيبر إلى زروعهم بمساحيهم ومكاتلهم، وأخرجوا مواشيهم ولا يشعرون، فلما رأوا جيش المسلمين فزعوا وقالوا: محمد والله، محمد والخميس. ثم رجعوا هاربين إلى حصونهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قد مر معنا أن خيبر منقسمة إلى قسمين: قسم فيه خمسة حصون كريرة، حصن ناعم، حصن الصعب بن معاذ، حصن قلعة الزبير، حصن أبي، حصن النزار. الحصون الثلاثة الأولى تقع في منطقة أو واد يقال له النطاط، الحصنان الآخران أبي والنزار يقعان في منطقة أو وادي الشق. القسم الثاني من قسم خيبر يعرف بالكتيبة، وفيه ثلاث حصون هي، وبعض من كتب في السيرة يقول الكتيبة. فيه ثلاث حصون: حصن القموس، حصن الوطيح، حصن السلالم. هناك حصون أخرى غير هذه الثمانية، إلا أنها كانت صغيرة لا تبلغ إلى درجة هذه الحصون في مناعتها وقوتها. أول حصن هدمه المسلمون من هذه الحصون الثمانية هو حصن ناعم. خرج مرحب اليهودي ينادي بالبراز بالمبارزة. قال سلمة بن الأكوع: فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه، أي يهزه معجبا متعرضا للمبارزة، أو يخطر في مشيته، يعني يتمايل ويمشي مشية المعجب بنفسه وسيفه في يده، ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاف السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. شاك السلاح أي تام السلاح. قال: فبرز له عمي عامر، فقال: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. ف فاختلفا ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، وذهب عامر يسفل له يعني يضربه من أسفل، وكان سيفه أي سيف عامر قصيرا، فتناول به ساق اليهودي ليضربه، فرجع ذباب سيفه على نفسه، ذباب السيف طرفه الأعلى الذي يضرب به، فأراد عامر وفي سيفه قصر أن يضرب مرحبا في ساقيه، فرجع الذباب أي طرف سيف عامر على نفسه فأصاب عين ركبته فمات منه، أصاب عين ركبته أي طرف ركبته الأعلى. قال سلمة رضي الله عنه لما مات عامر من ضربة السيف التي وقعت في عين ركبته من يده هو، قال قوم نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بطل عمل عامر قتل نفسه، فعدوه قاتلا لنفسه لأن موته إنما كان بسبب ضربة من سيفه بيده في ركبته فمات منه، فقالوا بطل عمل عامر قتل نفسه. قال سلمة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت يا رسول الله بطل عمل عامر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك؟ قال أناس من أصحابك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب من قال ذلك، كذب في لغة أهل الحجاز أخطأ، كما قال ابن عباس كذب عكرمة، وإنما يريد أخطأ عكرمة. فتوقف قوم عند حدود ما يصطلحونهم عليه فجعلوها من الكذب الذي هو ضد الصدق، فقالوا شهد عليه شيخ ابن عباس وهو مولاه شهد عليه بالكذب، إذا نرد روايته كذاب، وليس كذلك، كذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذب من قال ذلك، إن له لأجرين وجمع بين أصبعيه، إنه لجاهد مجاهد، الجاهد الذي يرتكب المشقة، والمجاهد أي الذي يجاهد أعداء الله جل وعلا. واجه المسلمون مقاومة شديدة عند حصن ناعم، وواجهوا صعوبة كبيرة عند فتح هذا الحصن وهو أول الحصون، استشهد عند هذا الحصن حصن ناعم محمود بن مسلمة رضي الله تعالى عنه، كان تحت الحصن، فألقى عليه مرحب اليهودي من أعلى الحصن رحا فقتله به، ظل حصن ناعم أول حصون خيبر ظل منيعا أمام المسلمين. أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فنهض بها وقاتل قتالا شديدا، ثم رجع ولم يفتح له، ثم أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني الراية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقاتل قتالا شديدا ثم رجع ولم يفتح له، وظل المسلمون 9 أيام يحاولون فتح حصن ناعم لكن ما استطاعوا. أخرج ذلك الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرج بإسناد قوي. في ليلة اليوم العاشر من أيام الحصار والقتال عند حصن ناعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له، لأعطين الراية غدا فيه إشعار بأن الراية لم تكن خاصة بشخص معين، بل كان يعطيها صلى الله عليه وسلم في كل غزوة لمن يريد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع هذا الكلام وتلك البشرى ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت أي تطلعت وتشوفت لها نفسي، فتشاورت لها رجاء أن أدعى لها. في رواية عند الإمام أحمد بسند صحيح على شرط مسلم: فتطاولت لها واستشرفت رجاء أن يدفعها إلي. يعني الراية التي سيعود صاحبها منصورا فاتحا للحصن وله الشهادة بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. من الذي لا تتطلع نفسه إلى أن يكون موصوفا بهذا الوصف؟ قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتشاورت لها رجاء أن أدعى إليه أو أدعى لها. قال بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: وأنا في من تطاول له، كما أخرج ذلك عنه الإمام أحمد بسند قوي. بات الناس يدوكون يخوضون ويموجون يتوقعون فرى إلى من يدفع الراية غدا، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه، فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ ربما كان علي الوحيد في الجند الذي لم تتطلع نفسه لأن يعطى الراية، لأنه كان مريضا لا يكاد يبصر أمامه، أصابه الرمد فلا يكاد يبصر أمامه شيئا، ولا يمكن أن تكون هذه صفة قائد يفتح الحصن على يديه. أما أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فهذا أمر آخر وقد ثبت له رضي الله عنه. ولكن أن يعطى الراية ليكون قائدا يفتح الحصن على يديه، هذا كان أبعد شيء عن خياله. ومنه تعلم أن الله هو الذي يختار. عرض نفسك فقط للرحمة، أما أن تتحصل على شيء بملكك فهيهات. العطاء بيده والاختيار بيده، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله وحده أعلم حيث يجعل رسالته. بس الناس يدوكون كلهم يرجو أن يعطاها لما أصبحوا، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: رسول الله يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه، فجاء به محمد بن مسلمة رضي الله عنه يقوده لا يكاد يبصر أمامه وبه رمد، وكان قد أصابه بالمدينة حتى تخلف، ثم لم يرضى أن يكون مع المخلفين فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبه الرمد، به وجع العين وانتفاخها. جاء به محمد بن مسلمة رضي الله عنهما عنه عن علي يقوده وبه رمد، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ. فبرأ بفتح الراء والهمزة بوزن ضرب، ويجوز كسر الراء بوزن علم، فبرئ فبرأ جائزان معه، حتى كأن لم يكن به وجع. روى أحمد في المسند بسند حسن عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما رمدت، أي ما أصابني الرمد، منذ تتلى النبي صلى الله عليه وسلم في عيني. فأعطاه الراية، فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، أي حتى يسلموا. في رواية لمسلم قال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفذ، أي امضي على رسلك، أي على هينتك ومهلك، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر تسكين الميم جمع أحمر، وأما بضمها فجمع حمار. يقول من أن يكون لك حمر. نعم، متفق عليه. الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب، يضربون بها المثل في نفاسة الشيء وأنه ليس هناك أعظم منه. حصره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول الحصون افتتح حصن ناعم، قتل عنده محمود بن مسلمة أخو محمد بن مسلمة وهو قائد حرس النبي صلى الله عليه وسلم. ألقيت عليه رحى من أعلى الحصن فأصابته في مقتل فمات رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الراية أبا بكر الصديق رضي الله عنه فانصرف ولم يفتح له، ثم أخذ الراية من الغلي فخرج ولم يفتح له. أصاب الناس يومئذ شدة وجهد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني دافع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له. بات الصحابة وأنفسهم طيبة أن الفتح غدا. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الغداء ثم قام قائما فدعا باللواء والناس على مصافهم، فدعا عليا وهو أرمد فتفل في عينيه ودفع إليه اللواء وفتح له. هذه الرواية رواية صحيحة، أخرجها أحمد والحاكم والهيثمي في الزوائد، وصحح هذا الحديث الحاكم ووافقه الذهبي والهيثمي. ذكر الواقدي في مغازيه أن حصن ناعم فتح بعد 10 أيام. هذه الرواية تبين أن الحصن فتح بعد 3 أيام فقط. كان علي بن أبي طالب قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر لمرض عينه، فقال: أنا أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلاحق بهم وبه الرمد الذي مر وصف، انتفخت منه عيناه وأصابه الضر بسببه. الحديث الذي أخرجه الشيخان من رواية سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهم، وقد مر بنا بفضل الله كثيرا، وهو من الأحاديث التي في أوائل أبواب كتاب التوحيد. لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاه. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه. قال: أين علي بن أبي طالب الحديثة؟ عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم. وهي القصة التي مرت بتفاصيلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: أنا عامر. قال: غفر لك ربك. كان النبي إذا استغفر لأحد يخصه بالاستغفار يفهم من ذلك أنه سيستشهد. فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل الله: يا نبي الله، لولا متعتنا بعامر. لما قدموا خيبر خرج مرحة وهو بطل من أبطال اليهود، يخطر بسيفه ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. خرج عامر، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: غفر لك ربك، قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. الشعر لا تدعه العرب حتى تدع الإبل الحنين، وهي لن تدع فهو غريزة فيها. فالعرب لن تدع الشعر حتى تدع الإبل الحنين، يريدون أن يفصلوا بيننا وبين تراثنا، فشككوا في الشعر الجاهلي، وهذا ينسرح على صدر الإسلام أيضا في العهد النبوي، ودعاوى كثيرة. فلتكن منك دائما على ذكر، لأن الذين قالوها لهم خبيئ، إنما أرادوا أمورا، قضية الانتحال في الشعر الجاهلي على حسب ما قرره مارتن لوث، ثم أخذه منه طه حسين وصنع به ملحمة كبيرة في مصر، حتى وصلت إلى مجلس النواب في وقتها، لأنه كان ينكر أن هناك ما يسمى بالشعر الجاهلي، بل إنه أنكر في الطبعات الأولى من كتابه في الشعر الجاهلي، هذا هو اسمه الأول. فلما ضغط حذف أمورا وسماه في الأدب الجاهلي، يقول للقرآن وللتوراة أن يحدثانا عن إبراهيم وإسماعيل، ولكن هذا لا يعني أنه كان بالحقيقة هناك من يسمى بإبراهيم أو من يسمى بإسماعيل كذا. ثم تكلم فيما يتعلق بمسألة الشعر الجاهلي، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدو به الحادي في السفر، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إلا قينا، وأنزلا سكينة علينا، كما في رواية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من هذا؟ يقول أنا عامر، غفر لك ربك. فكانوا كذلك يصنعون. هذا مرحب، علمت خيبر أني مرحب، يخرج عامر، علمت خيبر أني عامر، وكما سيأتي في قتله على يد علي رضي الله تعالى عنه. وأيضا القتل يصاحب الشعر، هؤلاء هم العرب والشعر ديوانهم، ولا يمكن أن يفهم الكتاب ولا أن تفهم السنة ولا أن يعلم التراث إلا بمعرفة ركينة ومتينة في الشعر، خاصة ما يتعلق بالشعر الجاهلي، بالشعر الجاهلي خاصة. وعليك أن تعود إلى كلام العلامة محمود شاكر رحمة الله عليه في كتابه المتنبي، وهو يرد على هذه المسألة ويتكلم عن مسألة الانتحال وقضية الانتحال، وكانت سببا لما أداعها طه حسين في الجامعة، وكان محمود شاكر طالبا عنده وله عليه يد، أي لطه على الأستاذ العلامة محمود يد، لأنه كان من القسم العلمي، ولم يكن لطلاب القسم العلمي أن يلتحقوا بكلية الآداب، فتوسط لدى رئيس الجامعة من أجل أن يستثنيه، لأنه يحفظ ديوان المتنبي كله، كان كذلك الأستاذ محمود شاكر في ذلك الوقت، وكان له بصيرة بالشعر، لما تلقى ذلك معرفة وذوقا عن طريق المرصفي العلامة، وكان المرصفي أيضا أستاذا لطه حسين، فكان شيخا لشيخه، فشاركه في الشيخ، فكان على حسب ما أدبه أهله صاحب مروءة، فلم يستطع أن يعترض عليه وهو يعلم كذبه في المجلس العام، فترك له الجامعة، بل ترك له مصر وذهب إلى جدة، فبقي سنة ثم عاد. في قصة طويلة على من أراد المعرفة الصحيحة بالمعركة التي دارت بين أنصار التراث وبين المجددين بزعمهم، على من أراد حقيقة المعرفة لتلك المعركة أن يقرأ هذا الكتاب للعلامة محمود شاكر رحمه الله. المهم أن عامرا رضي الله تعالى عنه قد وقع سيفه في ركبته، فكان سببا لموته رضي الله عنه. وشهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن له أجرين. قال: من قال ذلك بل له أجره مرتين. جاء علي رضي الله عنه أخذ الراية وتقدم، خرج مرحب، فقال: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، واسم من أسماء الأسد، كليت غابات كريه المنظرة، أي المنظر، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. قال: فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه. رواه مسلم. وهكذا تم فتح حصن ناعم. وكانت غطفان قد سمعت بمنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فجمعوا له ثم خرجوا ليظاهروا يهود عليه، حتى إذا ساروا منقلة أي مرحلة سمعوا خلفهم في أموالهم حسا، ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم، فرجعوا على أعقابهم فأقاموا في أهليهم وأموالهم، وخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر. قصة قتل مرحب: خرج يطلب البراز مرة أخرى بعدما قتل عامرة ابن الأكوع رضي الله عنه، أو كان سببا في قتله، فخرج يرتجز بما مر من الرجز، وبرز له علي رضي الله عنه فضربه فطلق رأسه فقتله، وكان الفتح على يديه رضي الله تعالى عنه. وقع في مسند الإمام أحمد وعند ابن إسحاق في السير بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه هو الذي قتل مرحبا. والصحيح أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي قتله، وقد ذهب إلى ذلك النووي وابن الأثيري وابن عبد البر وغيرهم. وقال الحاتم في المستدرك: إن الأخبار متواترة بأسانيد كثيرة أن قاتل مرحب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال الصالحي رحمه الله في السيرة: والذي في صحيح مسلم من أن علي رضي الله عنه قتل مرحبا اليهودية، هذا الذي في صحيح مسلم مقدم على ما وقع في رواية الإمام أحمد في مسنده وابن إسحاق في السيرة من وجهين: أحدهما أنه أصح إسنادا أخرجه مسلم، الثاني أن جابرا لم يشهد خيبر كما ذكره ابن إسحاق والواقدي وغيرهما، وقد شهد سلمة وبريدة وأبو رافع رضي الله عنهم خيبر وهم أعلم ممن لم يشهدها. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف جدا، هو مسلسل بالضعفاء، روى عن علي رضي الله عنه أنه قال: لما قتلت مرحبا جئت برأسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ضعيف جدا. خرج بعد مرحب أخوه ياسر، وهذا كله عند حصن ناعم أول الحصول. خرج ياسر أخو مرحب وهو يقول: من يبارز؟ فخرج له الزبير بن العوام رضي الله عنه. قالت أمه صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، قالت: يقتل ابني يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل ابنك يقتله إن شاء الله. فقتله الزبير رضي الله عنه. خرج رجل من المسلمين وقاتل قتالا شديدا، فعجب به الصحابة رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل النار. روى الشيخان في صحيحهما عن هذا البطل الذي يساق إلى النار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، في لفظ مسلم شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين، موقعة أو غزوة حنين. قال القاضي: كذا وقع في الأصول وصوابه خيبر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة فأثبتته، أجعلته ثابتا في مكانه لا يفارقه بسبب الجراح. فكاد بعض الناس يرتاب: إذا كان هذا من أهل النار فمن هو الذي من أهل الجنة؟ قاتل قتالا لا يستطيعه أحد في ذلك اليوم، ما كان أحد أقرب إلى العدو منه، ما استطاع أحد منا أن يصنع صنيعا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه في النار، وهم يقولون: لا يا رسول الله، لم يدع شاذة ولا فاذة، قاتل قتالا عنيفا وأبلى بلاء حسن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هو من أهل النار. فكاد بعض الناس يرتاب. الحديث في الصحيحين. فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته، وهي الجعبة التي تكون فيها السهام وتكون من الجلد، فاستخرج منها سهما فنحر بها نفسه. فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فأذن، إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. الحديث فيه كثير من الفوائد لا تحصى، أن العاقبة بالخواتيم، وأن العبرة بها، وأن الإنسان ينبغي عليه أن لا يركن إلى صالح عمل يوفق إليه. ومع ذلك فالعلماء يقولون إن الذي يأتي بالعمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى ما كان الله ليخذله، ما كان الله عز وجل ليخذله عند الموت. الصالحون يخافون الخواتيم، والمقربون يخافون السوابق: لا تدري ما كتبت، من أهل الجنة أم من أهل النار؟ كما في شرح ابن رجب رحمة الله عليه للحديث: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسلق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. هو حديث مخوف جدا. على الإنسان أن يحذر ولا يركن إلى عمل صالح وفق له: بل ما عملت من خير فانسه واستقله في جنب الله وتذكر كلام الصالحين، كما نقله الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب، ويقول: قالوا: رب حسنة أدخلت صاحبها النار، ورب سيئة أدخلت صاحبها الجنة. قالوا: كيف هذا؟ قال: رب حسنة أورثت صاحبها عجبا واستكبارا فأدل بها على ربه فكانت سببا لهلاكه، ورب سيئة أورثت صاحبها ذلا وانكسارا فأورثت صاحبها تواضعا وإخباتا لربه فدخل بها الجنة. فلا تدري ما يكون ولا ما سيكون. نسأل الله أن يحسن لنا الختام أجمعين. فهذا الرجل صنع هذه الأمور العظيمة وهو من أهل النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوظف أمثال هؤلاء فيما ينفع الإسلام والمسلمين. في السياسة الشرعية أمور كثيرة. لاقى المسلمون حول حصن ناعم مقاومة شديدة. أخرج البخاري في صحيح أن يزيد بن أبي عبيد قال: رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، فقلت: يا أبا مسلم، ما هذه الضربة؟ قال: هذه ضربة أصابتها يوم خيبر. فقال الناس: أصيب سلمة، فأتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفس فيه، يعني في الجرح، ثلاث نفثات، فما اشتكيتها حتى الساعة. أخرجه البخاري في الصحيح. شد الصحابة حتى انهارت مقاومة اليهود بعد مقتل مرحب وإخوته، ويأس اليهود من مقاومة المسلمين فتسللوا من هذا الحصن إلى حصن الصعب ابن معاذ، واقتحم المسلمون حصن ناعم ففتحوه. كان حصن الصعب ابن معاذ الحصن الثاني من حيث القوة والمناعة بعد حصن ناعم، وقد تسلل إليه من فر من اليهود من حصن ناعم فبدأ الحصار عليه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء إلى الحباب بن المنذر رضي الله عنه، فأقام المسلمون عليه 3 أيام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.